بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دائما مع مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجنا من غزوة عظيمة من مغازي الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ألا وهي غزوة خيبر. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر لما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وألبوا عليه جيوش العرب وجاءوا معهم في غزوة الأحزاب، فلما أن جل الله تعالى الأحزاب وهزمهم وحده خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الخونة من اليهود وغيرهم. وغزوة خيبر كانت خاصة باليهود الذين خانوا الله وخانوا رسوله وأعلنوا الحرب على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى دولة الإسلام، وكان النصر حليفا لنبيه، وكانت خيبر مغانم كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بعدما تم الصلح مع قريش في صلح الحديبية، فبدأت الأمور تصلح وبدأت الأجواء من حيث الدعوة إلى الله عز وجل تنشط، وأصبح لها مدى بعيد، وأصبح للدعوة إلى الله عز وجل شأن عظيم في الجزيرة العربية، وأصبح للمسلمين مكانة عظيمة في النفوس بين راهب وراغب، بين خائف من المسلمين وسطوتهم وسلطتهم، وبين راغب فيما عند المسلمين من خير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولقاء النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فنشطت بذلك دعوة الإسلام، ودخل في الإسلام عدد كبير من الناس أعرابا كانوا أو أهل القرى، والذين كانوا يتلومون ينتظرون بإسلامهم ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. فطائفة منهم أسلموا لما رأوا الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وأن المسلمون أصبح لهم وأن المسلمين أصبح لهم تمثيل معترف به في الجزيرة العربية، حيث أن الصلح لا يكون أصلا إلا بين طرفين معترف بهما ودولتين قائمتين. فتمهدت الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم، وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما من غزوة إلا وهي باب يفتح على الدعوة إلى الله عز وجل، وحص من حصون الكفر يكسر ويفتح أمامه حص من حصون الإسلام، وباب من أبواب الرحمة، رحمة الخلق وهدايتهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. النبي صلى الله عليه وسلم دائما سلوكا مع سياسته صلى الله عليه وسلم الشرعية التي سلكها بأن يقصد من جاءه محاربا يوم الأحزاب، فدائما وضمن هذه السياسة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة التي هي موضوع بداية درسنا، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل نجد للقاء قبائل من غطفان، وكما تعلمون فإن غطفان هذه القبيلة ببطونها وبالقبائل التي تنضوي تحتها هي كانت تمثل أكثر من نصف الأحزاب الذين جاءوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصروها تلك المدة التي سبق وأن ذكرنا. إذن فقضية الخروج إلى نجد والخروج للقاء غطفان خصوصا فما هو إلا من هذا الباب الذي نحن دائما نمشي معه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج يؤدب الذين ألبوا عليه الناس وحاربوه من باب ترصد العدو والذهاب عنده إلى عقر داره، لأن من حاربك وحمل عليك السلاح وقصدك بالمقاتلة وألب عليك الناس وكان مستعدا بأن يقتلك تقتيلا، لا شك أن هذا يكون في من حيث الأولويات في المقاتلة ومن حيث الأولويات في القصد أنه يكون هو الأول. لهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا باليهود، ثم الآن غطفان يخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وغزوتنا هي غزوة ذات الرقاع، غزوتنا هذه غزوة ذات الرقاع. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذلك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. هذا الحديث متفق عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى نجد لقتال قبائل من قبائل غطفان في غزوة ذات الرقاع في السنة السابعة للهجرة بعد خيبر على الصحيح. فإنه قد اختلف أهل السيرة في زمن هذه الغزوة، فمنهم من يقول هي في السنة الرابعة من الهجرة، ومنهم من يقول هي قبل خيبر، ومنهم من يقول هي بعد خيبر. والصحيح أن هذه الغزاة غزاة ذات الرقاع هي غزوة وقعت بعد خيبر، وذلك لأمور: أولا أن أبا موسى ومراوي حديثنا هذا أن أبا موسى رضي الله عنه كان ممن جاء في آخر غزوة خيبر، في آخر غزوة خيبر. ولا لعلكم تذكرون معي حديث عمر رضي الله عنه مع أسماء لما قال لها: لنا أننا هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معه إلى آخر، فمدح كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر من كلامه أن فيه نوع تنقيص من هجرة أسماء ومن كان معها في هذه الهجرة إلى الحبشة. فلما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أن لك ومن معك ممن هاجر إلى الحبشة هجرتان هجرتان. فكان من جملة من كان مع أسماء رضي الله عنها أبو موسى الأشعري وطائفة الأشعريين الذين كانوا يقرؤون القرآن ويسمع لهم ذوي كذوي النحل. فهذا الحديث دل على أن أبا موسى ما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد انتهائه صلى الله عليه وسلم من خيبر، ثم هو الآن يشارك في غزوة ذات الرقاع ويخبر عن نفسه وعن أصحابه وعن من خرج معهم في هذه الغزوة أنهم خرجوا، وأن الظهر أي الجمال والإبل كان قليلا، بحيث كان الستة من النفر يعتقبون الظهر الواحد ويتناوبون عليه، فيركب واحد مدة ثم ينزل فيركب الآخر هكذا بحسب النوبة. وهذا قد سبق معنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة سيره في المغازي، سبق معنا مثل هذا الشكل في غزوة بدر، وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقب أيضا صلى الله عليه وسلم. إذن فأبو موسى ما حضر حتى بعد خيبر وهو يشارك في هذه الغزات، فهذا فيه تحديد دقيق لهذه الغزات وأنها وقعت بعد خيبر، وبالضبط في هذه السنة، في السنة السابعة من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. مما يؤيد أيضا هذا الكلام أن ممن شارك في هذه الغزات أبو هريرة رضي الله عنه، وهو كان ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يجده، فوجده قد خرج للقاء خيبر، للقاء أهل خيبر، فوجد خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ونائبه في المدينة يصلي بهم في الصبح بمريم والمطففين. فهذا الحديث سبق معنا وهو دليل واضح على أن أبا هريرة ما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وما أسلم إلا في هذه السنة وهي السنة السابعة، وبذلك يكون هذا تحديدا لهذه الغزوة أيضا تحديدا دقيقا وواضحا أنها كانت في هذه السنة، السنة السابعة. حقيقة كلام أهل السيرة في هذه الغزات من حيث تاريخها كلام طويل عريض، إلا أن هذين أو هاتان الحجتان واضحتان في تحديد معالم تاريخ هذه الغزات، وهي غزات ذات الرقاع. ذات الرقاع لما سميت بذات الرقاع؟ قيل أنها بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه، بلغ في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى جبل فيه ألوان أحمر وأصفر وأبيض، فسمي ذاك الجبل ذا الرقاع، فسميت الغزات ذات الرقاع. وقيل أنهم حملوا لواء مرقعا، ألوية مرقعة، فسميت ذات الرقاع. وقيل أن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزات خرجوا في وقت ضيق، بحيث ما تمكنوا أن يخرجوا وعليهم كامل العدة، ومن جملة ذلك أنهم ما كانت عندهم حتى خفاف يلبسونها، فكانوا يمشون حفاة رضي الله عنهم. فلما مشوا حفاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولطول المسافة نقبت أرجلهم، أي تقرحت وصار فيها قروح وجروح، فلما صار فيها قروح وجروح أخذوا أثوابا فلفوا أرجلهم بها كأنهم يرقعونها، فسميت ذات الرقاع، وهو الصواب في المسألة. وفيه هذا الحديث الواضح الذي معنا، وحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري. وهذا فيه ما كان يكابده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام أبطال الإسلام من الصبر على الأذى في الله عز وجل، ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل مع ضيق ذات اليد وقلة العدد وقلة العدن، وما يعلمه الناس من ضيق عيشهم رضي الله عنهم. لكن مع ذلك فهم رضي الله عنهم صابرون محتسبون، لا يودون حتى أن يظهر مثل هذا الكلام منهم، بل هو رضي الله عنه أبو موسى ما حدث بهذا الحديث أول أمر إلا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما إن تفطن إلى أن هذا فيه ذكر فضيلة له كأنه كره ذلك، أو أنه عمل أفشاه، أي عمل كان يسره في الله عز وجل ويحتسب أجره عند الله عز وجل، ولا يقول فعلت وكنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حافيا وسقطت أظفاري حافيا على جهة المباهات، حاشا وكلا ما كان هذا شأنهم رضي الله عنهم، بل كانوا هم أهل التوحيد وأهل الإخلاص لله عز وجل، وأبعد الناس ومن أبعد الناس عن الرياء والسمع. فلهذا هذه الغزات غزاة عظيمة، واسمها يدل على عظمة من فيها، واسمها يدل على عظمة من كان فيها، بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصروه وحملة الدين والمبلغون عن رب العالمين. إذن فذات الرقاع غزاة عظيمة وقعت في السنة السابعة من الهجرة، وكان القصد بها غطفان التي كانت خرجت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم. ما حدث في هذه الغزات؟ هذه الغزات لم يكن فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء القبائل من غطفان، وهذه المسألة تتكرر معنا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ضد غطفان خصوصا، فإنهم نظرا لبعد منزلهم يتحسسون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خرج النبي صلى الله عليه وسلم بسرية بالغة وبسرعة إلا وتجدهم قد أخذوا الأهبة والاستعداد وهربوا في الجبال. ثم طبيعة المنطقة وأنهم تؤهلهم هذه المنطقة أن يهربوا ولا يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة، ثم هم خوفهم من النبي صلى الله عليه وسلم واضح وبين، لأنهم يخشون ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا ما ثبت عنهم أنهم ثبتوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا للقاء أصحابه، فغالبا ما كانوا يسلكون مع النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الكر والفر وطريقة المباغثة وطريقة الإتيان في جمع، هذه هي طريقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لهم مرة تلو المرة حتى يشتت جموعهم ويفزعهم في قعر دارهم، ومن جملة ذلك ما وقع في هذه الغزات، فإنهم قد أخيفوا خوفا شديدا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا ووصله أحمد بأطول من هذا اللفظ. عن ابن عمر دائما في ما وقع في المصاف وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذا الحديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع، صلاة الخوف بذات الرقاع. قالت: فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس صدعين، أي قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين، فصفت طائفة وراءه، وقامت طائفة وجاه العدو. قالت: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه، ثم ركعوا وركعوا ثم ركع وركعوا ثم سجد وسجدوا ثم رفع رأسه فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم وأقبلت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ثم فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدة الثانية فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعته وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع بهم ركعة وركعوا جميعا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم رفع رأسه فرفعوا معه كل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا جدا لا يألو أن يخفف ما استطاع. ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شركه الناس في صلاته كلها. حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها كلاهما في غزوة ذات الرقاع، لكن كما سمعتم الصفة مختلفة، وقد جاءت صفة صلاة الخوف بصفات كثيرة ذكرنا بعضها في غزوة بني رحيان وفي هذه الغزات. هذا يدل على أن الإمام ومن معه من المسلمين إن كانوا في قتال المشركين في صلاة خوف فينظرون حالهم وحال المشركين من جهة أن الخوف أو القتال قد اقترب، أو أن الصفوف قد تصافت، أو أن العدو تجاه القبلة، أو أن العدو في خلاف القبلة، أو أن العدو يتربص بالمسلمين وقت الصلاة، وغير ذلك من الحيثيات التي ربما يراها الإمام ويراها معه المسلمون، فهم يختارون لأنفسهم من صلاة الخوف ما يكون مناسبا لحالهم حتى يصل بهم الحال إلى أن يمكن أن يصلوا صلاة الخوف حال المسايفة، كما قال أهل العلم أنه ولو كانت الحرب والسيف يعمل والحرب على قدم وساق يمكن للإنسان أن يصلي صلاة الخوف حتى لا تفوته الصلاة، فيصلي ولو إيماء ولو إيماء واستحضارا لأعمال الصلاة في قلبه، فهذا يكون نوع من صلاة الخوف. وكل هذه الأنواع وغيرها مما لا يتسع المقام لأن نأتي بها كلها، فقد تكلم فيها أهل العلم في كتب الفقه وتكلموا عن صلاة الخوف وصفاتها. وحقيقة هذا الخلاف أو التنوع الذي ورد في هذه الصفات وفي هذه الأحاديث ما هو إلا لتنوع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها مرة واحدة بل تكررت منه صلى الله عليه وسلم مرات، فكل من نقل صفة نقل شيئا شهده من النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وهذا لا ينافي ما نقله غيره نظرا لأن كل هذه الصفات ما هي إلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف، فلا يكون بينها تضاد ولا اختلاف. من جملة ذلك ما جاء عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال أبو هريرة نعم، فقال متى؟ قال عام غزوة نجد. عام غزوة نجد، وغزوة نجد هي هذه غزوة ذات الرقاع، تسمى غزوة نجد وتسمى غزوة ذات الرقاع. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابلة العدو، ظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا الذي معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، ثم ركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلة العدو. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن تبعه. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. هذا أيضا داخل في هذه الصفات التي نتكلم عنها، وهي صفات صلاة الخوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الغزاة عبارة عن ما سمعتم، مصاف بين طائفتين، وصلاة الخوف من طرف المسلمين، ورعب وخوف انقذف في قلوب المشركين، وخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواجهته، حتى أنهم ما جرؤوا على أن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حال صلاته صلاة الخوف. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يصلي صلاة الخوف ويظهر في هذه الصلاة مواجهة العدو، وأنه لا يكون في صلاة الخوف توان أو خروج على هيئة القتال، بل إن صلاة الخوف من حكمها ومما ينبغي أن يكون فيها أن لا يخرج عن هيئة القتال، فيكون الإنسان في حال قتال وفي الوقت نفسه يكون يصلي لربه عز وجل. فهذا من جملة ما شرع الله تعالى في هذه الحروب التي تكون بين المسلمين وبين المشركين. في هذه الغزاة وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حدث عجيب، وهو أنه كما رواه جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترته، فقال، أي المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: تخافني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. هذه أيضا في آخر الحديث صفة أخرى، مما يدل على أن صلاة الخوف في هذه الغزاة تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم غير ما مرة، وتكررت أيضا صفاتها، إلا أن الذي يعني كما قلنا المسألة التي هي الآن معنا جديدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم باغته مشرك من المشركين وأتاه في شجرة ظليلة، كان صلى الله عليه وسلم متكئا عندها، وكان سيف الرسول صلى الله عليه وسلم معلقا فيها، فجاء هذا المشرك يتسلل حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم. وبطبيعة الحال هذا مشرك لا يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم وزن، بل إن قتل النبي صلى الله عليه وسلم يكون له فضل عظيم ومنزل في نفوس المشركين أمثاله. لهذا أخذ السيف وما يريد إلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني تقدم بين يدي القتل أو الموت المحتم الذي يظنه هذا المشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليه، قال له أتخافني، كأنه يريد أن يستفزه أن يفعل معه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الاستعطاف أو شيء من ذلك. لكن العجيب في الأمر والمسألة التي يعني ظهرت له أنها من أغرب الغرائب، أن النبي صلى الله عليه وسلم على تمام اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم على كمال الهيئة، بل إنه صلى الله عليه وسلم حتى أنه ما تحرك، بل ينظر إليه على هيئة نظر المستهزئ المستهتر الذي لا يقيم له وزن، وهو الذي يحمل السيف على رأسه وبضربة يقع السيف في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع ذلك يرى من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثبات، ثبات الجأش والشجاعة واليقين فيما عند الله عز وجل وفي الله عز وجل وفي نصره وتأييده. فلما قال له أتخافني، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الوضع أنه قال له لا أخافك. قال من يمنعك مني إذن؟ لما كنت لا تخافني إذن من يمنعك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، وهذا من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، بحيث منع هذا المشرك من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، بل بعدما اخترت الصيف وبعدما تمكن من أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أرجع السيف مكانه وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم كالهر لا يحرك ساكنا، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم كالهر لا يحرك ساكنا. وفي كلام وفي هذا الحديث في قول جابر رضي الله عنه فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره أن التهديد هو الذي كان سببا في أن أقلع عن فعله، وهذا خلاف ما في باقي الروايات، وهو ظن خطأ في تأويل هذا الكلام من جابر رضي الله عنه، بل التأويل الصحيح والتفسير الواضح الذي يتضح أكثر بباقي النصوص وباقي الروايات أن هذا الرجل ما تمكن ومنع من أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، فلما تمكن هذا الأمر من نفسه وظهر له استسلم وسلم وعلم أنه لا يصل إليه بسوء. لكن الناظر الذي ينظر عن بعد يظهر له أنه ربما إنسان يحمل سيف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فلا شك أن الذي يظن الظان من المسلمين ذوي الشفقة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يقدم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا خطر محدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما علم حقيقة الأمر أن الله تعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن نزع من هذا الإنسان القدرة على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يصل إليه بسوء. فهم تهددوا على هذا الأساس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين لهم أنه لا يصل إليه بسوء، فسكن الصحابة واطمأنوا لحال النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه لا يمس صلى الله عليه وسلم بسوء. وهذا الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. دائما في هذه الغزات وفي بعض ما وقع فيها قصة عظيمة جليلة، وهي ما وقع لذلك الأنصار والمهاجري الذين أو اللذان كان يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدائما عن جابر رضي الله عنه وهو يصور لنا ويروي لنا ما وقع لهذين الصحابيين الجليلين، عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين أي قتلت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقتل أحدا بمرأته، فلا يتركهم يرحلون دون أن يأخذ بثأر، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكونوا بفم الشعب. قال: وكونوا بفم الشعب. فنزلوا إلى الشعب من الوادي، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجرين: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أتيت. فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدماء قال: سبحان الله، ألا أهببتني؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت فأريتك، ويم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. هذا الحديث ذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض، ووصله أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وهو حديث صحيح. هذا الحديث اشتمل على فوائد عظيمة. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من هذه الغزاة أصيبت امرأة، أي قتلت لا عن قصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في مغازيه وفي قتاله للمشركين أنه لا يقتل صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين وفي مغازيه. لكن أحيانا ربما يكون سهم طائش أو دفاع من بعض الجندي من المسلمين عن نفسه من مهاجم من هذه الأصناف، فيكون فيها حتفه، كمن يكون مثلا صغيرا لكنه يقاتل المسلمين فيصد قتالهم ويدافع عن أنفسهم فيكون قتله، أو تكون امرأة تخرج وتريد قتل المسلمين فتقتل، وما إلى ذلك من الأشياء التي ربما تقع. فالمحاربين من هذه الأصناف يكون قتالهم على جهة دفع الصائل، أو قتلهم على جهة أنهم صائل فيدفع ويمكن أن يقتلوا من هذه الجهة. فأصيبت امرأة في هذه الغزاة قتلت، وكان زوجها غائبا، فلما حضر وجد المرأة قد ماتت. من قتلها؟ قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه مروا من هنا فأصابوها، فخرج وحلف ألا يرجع حتى يقتل بامرأته رجلا، أي دما، يسفك دما في المسلمين. فخرج بقوسه وبنبله يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع أثرهم. والحالة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه الليل في مكان، في منزل، فنزل فيه، ومن اتخاذ الحذر ومن الحيطة التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلته للمشركين وفي قتاله لهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الحراس حراس الجيش على الأماكن التي تكون مطلع على ما يمكن أن يكون منه قدوم عدو، فكان فم الشعب هو المكان الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين. فندب الصحابة لذلك، فكان هذين الرجلان العظيمان أنصاري ومهاجري. فأما الأنصاري فقال للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيك هو، أي هل أول الليل أم آخره، أي أنك تحرس أول الليل أم أحرس آخر الليل. وفي هذا تقاسم الأدوار، فإنهم إن حرسوا الليل كله ربما ينامان جميعا وربما يقع منهما سهو أو شيء من ذلك، لكن إن تمكن كل واحد منهما من حراسة نصف الليل يكون بذلك قد حرس الليل كله وأبقى على قوتهما وناما من الليل، فيكون بذلك فيهم أو لهم من القوة على المشي في النهار ما يتمكنون فيه من مماشاة الجيش الذي هو يمشي يريد المدينة ويريد الرجوع والقفور إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما إن كان إلا أن وجد هذا الرجل هذا الصحابي وهو يصلي قائم في الليل، وفي فائدة وهي أن الحارس أو من كان في الحراسة يجمع يمكن أن يجمع بين ذلك وبين الصلاة، ويمكن أن يجمع بين ذلك وبين الصلاة، فيصلي ويقوم الليل ويقرأ القرآن حتى أنه يتدبر القرآن، ولا تنافي بين قراءة القرآن وتدبر القرآن وبين الحراسة، فإن المكان الذي هما فيه هو مكان لا يمكن أن يجاوزه أحد دون أن يفعل أو يحس به هذا الحارس، لأنه مكان يظهر منه كل من كان قادما، حتى أنه لو كان له ذبيب أو حسيس لسمعه، فيكون بذلك قد جمع بين الأمرين، أمر الحراسة وأمر التقرب إلى الله عز وجل والصلاة بالليل. وفيه ما كان عليه الصحابة الكرام من قيام الليل في الصلاة في الحضر وفي السفر، وأنهم ما كانوا يتركون قيام الليل، وكانوا من أحرص الناس على الخير ولو في أحلك الظروف وأصعبها. فما كان من هذا الصحابي الجليل إلا أن وقع فيه سهم ثم سهم ثم سهم، وأخذ من هذا العلماء أن الدم السائل الذي يخرج ويصيب الإنسان في بدنه ويصيب الإنسان في ثوبه فإنه لا يكون نجسا على الصحيح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن على الصحيح أن الدم السائل لا يكون نجسا إن خرج من البدن من غير المخرج، أما باقي البدن فكل مكان خرج منه الدم السائل فعلى الصحيح، كما رجحه صاحب العون أو المعبود وابن القيم رحمة الله عليه وهو مذهب المالكية، فأن الدم السائل لا يكون نجسا ولا يبطل الصلاة لمن كان يصلي وليس هو بناقض للصلاة، وإلا لو كان ناقضا لما استمر هذا الصحابي على صلاته ولا بقي في صلاته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه علم حال هذين الصحابيين فأقرهما، وما قال لهذا الصحابي ما لك لم تخرج وما لك لم تترك صلاتك، فإن الصلاة قد بطلت وإن هذا ناقض وإن ذاك الدم نجس، فكل هذا الكلام وإن كان قائل به جمهور أهل العلم أن الدم نجس، إلا أن الصحيح والصواب في المسألة أن الدم طاهر ولو كان خرج خروجا فاحشا فإنه طاهر وليس من النجاسات على الصحيح والدليل هذا وغيره، فإن السلف كانوا يصلون في جراحاتهم وكانوا يخرجون لقتال المشركين، ولا شك أنهم يجرحون وأنهم تصيبهم قروح وأنهم تصيبهم مثل هذه الأشياء، ومع ذلك ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمنع الناس من أن يصلوا إذا كان فيهم دم. وهذه المسألة إن كانت فقهية إلا أننا ذكرناها تبعا لفوائد هذا الحديث، وفيه فضيلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وفضيلة هذا الصحابي العظيم الأنصاري الذي صبر على دخول النصل والنبل على أن يترك صورة بدأها من صور القرآن حتى ينتهي منها، فهذا من عظائم أو من عظيم فضل الصحابة عموما وفضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الحب العظيم لكتاب الله عز وجل، والحب العظيم لصور القرآن، والعيش مع كلام الله عز وجل، حتى أنه ما أخرجه من الصلاة هذه الأشياء، ما أخرجه لا السهم الأول ولا الثاني ولا حتى الثالث، وإنما الذي أخرجه أن يكون قد فرط في طغرة من الثغر التي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فيكون صبره هذا ربما يكون في ضياع الجيش، فلهذا آثر أن يخرج على أن يبقى فيكون في ذلك هجوم أو تحوج على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الغزاة غزاة عظيمة فيها فضائل كثيرة وجليلة للصحابة الكرام، وفيها مناقب لا تخفى، وفيها فضائل لا يعني لا يحتاج الإنسان لكثير كلام في بيانها، فإنها فضائل واضحة وبينة ولفظها ينبئ عما فيها. الغزوة الثانية التي معنا وهي غزوة عمرة القضية، عمرة القضية، عمرة القضية هي غزوة عدها أهل السيرة غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما سبق معنا وهو أشبه بما سبق معنا في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في صلح الحديبية ما خرج يريد إلا عمرة، وما يريد إلا البيت والطواف بالبيت، لكن مع ذلك كان يأخذ أهبة الاستعداد، فإن هؤلاء قوم مشركون لا يرقبون في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المؤمنين إلا ولا ذمة، ولو استطاعوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لقتلوه، ولو استطاعوا أن يأخذوا الصحابة ويقتلونهم لقتلوهم، وهذا سبق منهم كما سبق في غزوة الرجيع، أو كما فعله المشركون بأهل الرجيع فقد قتلوهم تقتيلا. فهذا ليس بالبعيد ولا بالمستبعد أن يقال مثلا نحن خرجنا نريد الله ونريد العمرة ونريد البيت، وأن هذه العقيدة التي قامت في قلوبنا تشفع لنا عند المشركين، فهؤلاء مشركون ولا يحترمون مثل هذه العقائد عند المسلمين ولا يرون لها قدرا ولا وزنا، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ دائما أهبته، فيكون الحامل له أو الذي يحمله على الخروج هو نية العمرة ونية الدخول إلى بيت الله الحرام والطواف بالبيت والشرب من زمزم وما إلى ذلك من المناسك التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك يأخذ أهبة الاستعداد والقتال. كذلك هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لعمرة القضاء أو عمرة القضية، هذه الأسماء وغيرها، فإن هذه الغزاة لها أكثر من أربعة أسماء خمسة أسماء. الشيء عندنا وهو أن هذه القضية أو هذه العمرة التي كانت عمرة القضية هي التي صد فيها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في صلح الحديبية، وقالوا له ترجع من قابل، وكما تعلمون أن صلح الحديبية كان في السنة السادسة من ذي القعدة فيها، فهذه السنة السابعة، وبطبيعة الحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لعمرة القضية، وخرج في ذي القعدة أيضا منها، وخرج في ذي القعدة منها حتى يفعل ما قاض عليه المشركون بأن يدعوه يدخل الحرم ويدخل مكة، وأن يبقى في مكة ثلاثة أيام، وأن يبقى في مكة ثلاثة أيام. فعن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه كم عمره اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 4: عمرة الحديبية في ذي القعدة، وسميت عمرة حقيقة وهي عمرة، ومن الناس من قال هي أجر عمرة وليست عمرة، والصحيح أنها عمرة على الحقيقة، وإن كان فيها صد ولم يكن فيها لا طواف ولا سعي وما إلى ذلك من أركان العمرة، إلا أن السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خرج إلى البيت لا يخرج إلا يريد البيت لأداء عمرة أو حج، فإنه إن أحصر وصد عن البيت فتكون له تلك عمرة تامة كاملة، عمرة تامة كاملة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه عدة من عمره التامة الكاملة، وإن لم يكن فيها ما سمعتم إلا أن هذا الذي كان فيها دل الشرع على أنه عمرة، والحكم في هذه الأشياء للشرع وليس لما يراه الإنسان أو ما يقدره. فحكم الشرع الشرعي هنا أن من خرج يريد العمرة ثم أحصر فله عمرة تامة، ولهذا عدها أنس رضي الله عنه قال 4، وذكر أول ما ذكر عمرة الحديبية، ثم قال حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحه، وعمرة الجعرانة إذ قسم حنين يعني غنائم حنين، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. قلت كم حجة؟ قال حجة واحدة، أي بعد الإسلام حجة واحدة. فهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو واضح في تحديد زمن خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في السنة 7 كما هو المقرر مع المشركين، وخرج في ذي القعدة منها بالضبط، في ذي القعدة منها خرج صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، لكنه خرج مستعدا لأي طارئ يمكن أن يحصل، فلربما ينقض المشركون عهدهم وصلحهم، وهذا ليس ببعيد. فلهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا لكل الاحتمالات. عن البراء رضي الله عنه قال: لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا لا، قالوا لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا. هذا الحديث سبق معنا في صلح الحديبية وذكرناه هنا لنؤكد أن هذه العمرة وهذه الغزاة ما هي إلا عين ما قاضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. فلهذا لما كتبوا الكتاب قالوا له على أن ترجع وبشروط، من جملة الشروط التي ذكروا قال هذا ما الحديث، قال هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، إلا السيف في غمده يعني، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها، إلى آخر ما قال، وهذا سبق معنا أن ذكرناه. شهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه أن لا يدخل مكة بالسلاح، اشترط عليه أن لا يدخل مكة بسلاح وبرماح وبأقواس وبأدوات وذروع وما إلى ذلك، بل الذي شرط عليه إن ولا بد أن يحمل معه سلاح الراكب، وهو السيف في غمده، السيف في غمده. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم لذلك، فكان هذا هو الشأن، فكان مع كون النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهذه الطريقة ودخل مكة بهذه الصفة، فإنه صلى الله عليه وسلم حسبت له هذه غزوة نظرا لوجود السلاح فيها وإمكانية القتال فيها. لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأراد أن يدخل مكة وقعت أمور. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته, وهو مكان قريب من مكة, في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريش تقول ما يتباعثون من العجف, ما يتباعثون من العجف, أي لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة شاعت وأصبح يقال في مكة في وسط المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين جاءوا معتمرين في هيئتهم وصفتهم أنهم قد أصابتهم النحالة وقد أثر فيهم الجوع وقلة ذات اليد وقلة المصادر وقلة ما يأكلون, فقالوا أن هؤلاء القوم الذين يقدمون عليكم هم مصابون بعجف شديد وبقلة قوة ظاهرة تظهر من خلال صورهم وأشكالهم. شاع هذا الخبر والنبي صلى الله عليه وسلم هو قادم يريد الدخول إلى مكة, ومع ذلك يرسل العيون ويتسمع ما يقال ويتسمع صلى الله عليه وسلم ما يقال ما يمكن أن يقال, فربما يكون هناك شيء من الغدر أو شيء في جملة ما سمع أنهم ينتقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ذهبوا إلى المدينة فما عاد عندهم ما كان في مكة مما كانوا فيه من خيرات ونعم, فضاقت عليهم السبل وما عادوا كهيئتهم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المدينة معروف عليها أنها كانت أرض وخمة, أي أنها أرض ما ينزل بها إنسان إلا ويصاب بمرض, وهذا سبق معنا في أوائل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنه أصيب في دخوله صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة, وما كان يقول أبو بكر وما كان يقول بلال وهما في فراش المرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مع المدينة فخرجت الحمى التي كانت بالمدينة فجعلها الله تعالى في الجحفة, وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صححها, أي المدينة, واجعلها يعني من كان فيها أو ما كان يكون فيها وجوها يكون جو صحة ولا يكون فيه مرض. فهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع المدينة وقد سبق معنا. لكن المشركين على هديهم القديم وعلى ظنهم الذي يظنون في المدينة وفي من سكنها عليه أفضل الصلاة والسلام, قال تقول ما يتباعثون من العجف, فقال أصحابه, أي تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في هذا الشأن, فقال بعض الصحابة لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه وأصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة, أي راحة وارتياح وحسن حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم, فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تولوا وحثى كل واحد منهم في جرابه. وهذه أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام القليل, تكثير الطعام القليل, فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشيء من الأزواد لكن الله عز وجل طرح البركة وزاد فيها زيادات عظيمة حتى أكلوا وشبعوا وجموا وأصبح لهم من الراحة والاستجمام في أحوالهم وصحتهم وأبدانهم ما يمكنهم من أن يدخلوا مكة ويفعلوا مناسك العمرة وهم في أتم حال وأحسن صفة. قال وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تولوا وحثى كل واحد منهم في جرابه, ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فاطبع بردائه ثم قال لا يرى غميزة, لا يرى غميزة. قريش جالست لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقبل قبل الدخول في تفاصيل حج النبي صلى الله عليه وسلم أو عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل فيها، نذكر حديث ثم نرجع إلى هذا الحديث. هذا الحديث الذي سنذكر فيه كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قام أهل مكة صماطين، أي صفين، صف عن يمين وصف عن شمال. قال: وعبد الله بن رواحة يمشي ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، الهام أي الرؤوس، عن مقيله أي عن مكانها، ويذهب الخليل عن خليله، يا رب إني مؤمن بقيله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، أتقول الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: مه يا عمر، لهذا أشد عليهم من وقع النبل، لهذا أشد عليهم من وقع النبل. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا، ووصله الترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل، وأهل مكة اصطفوا صماطين، أي صفين، ومنهم من لم بلغ به الحقد والبغض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استطاع أنه يبقى في مكة حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل. فإن هذه كانت هزيمة نكراء وقعت بالمشركين، أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهم المحاربون له، وهو الذي يسب آلهتهم، وهو الذي يقول في دينهم ما يقول، ومع ذلك يدخل إلى بيت الله الحرام دخولا معززا مكرما بمواثيق ومواعيد وبأمور شرطوها وجعلوها على أنفسهم. لا شك أن هذا فيه نصر وفتح عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وخزي وحقد وقع في قلوب المشركين. لهذا من المشركين من لم يستطع حتى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى مكة كأنه رأى شيئا لا يستطع، فخرجوا من مكة إلى أماكن يطلعون فيها على ما يجري، إلا أنهم لا يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو رؤية، هكذا يكونون فيها قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عند أنفسهم لا يتمالكون لرؤيته إلا أن ربما يضربوا أو شيء من ذلك. نرجع إلى حديثنا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني علم بوجود هؤلاء النفر أصحاب الغيظ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه والمتربصين به الدوائر، هؤلاء جلسوا في مكان يراقبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرون فيكم غميزة، أي ضعف، أي كونوا أشد ما تكونوا، ومن كان فيكم حتى ولو حس الإنسان منكم في شيء فلا يظهر ذلك الشيء. وفيه فائدة أن المسلمين لا ينبغي أن يظهروا الضعف والهوان، ولا أن يظهروا للكفار أنهم ليسوا على قوة، بل وحتى لو كنت ضعيفا فإنك تظهر الشجاعة والبسالة والقوة تعبدا لله، وحتى لا يشمت فيك أعداء الله، ولا يشمت فيك هؤلاء المشركون الصادون عن الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دينه. لهذا هذه السنة جعلها الله تعالى دائمة، حتى أنها بقيت إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. كل من ذهب إلى بيت الحرام فإنه في طواف القدوم أو في طواف العمرة، فإنه يظهر من الشجاعة ومن القوة ومن الرمل ومن إظهار القوة في البدن بالانطباع وبكشف الكتف الأيمن والذراع الأيمن ما يكون فيه استحضارا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يجدد العهد في قلوب المسلمين وفي قلوب المؤمنين أن من ما أمروا به أن يظهروا القوة للمشركين وأن لا يظهروا في أنفسهم ضعفا. قبل أن نرجع دائما إلى الحديث الذي هو حديثنا الأصلي، حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحمونه من سفهاء المشركين، فإن العهود والمواثيق يدخل فيها كل الناس طبيعة الحال، فإن الميثاق الذي يأخذه المشركون على أنفسهم يدخل فيه الصغير والكبير وكل من يصلح أن يكون من ذلك المجتمع أو من تلك الدولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في دخوله كان في المشركين أو من المشركين من كان سفيها ولا يحترم حتى هذه المواثيق ولا هذه العهود، فلربما يكون منهم شيء ضد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون شيء يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا احتاط الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحموه. فعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري. وفي لفظ: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. قال لا، أي لم يدخل صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة. هذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وفيه كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن يفعل عمرته ويطوف بالبيت والناس حوله من المسلمين يحمونه من غلمان المشركين، أي السفهاء العبيد، عبيد المشركين الذين هم تبع لهم دينا وحالا ويزيدون عليهم أنهم أرض للقوم وأسفه القوم. فلهذا كان الصحابة يحمونه صلى الله عليه وسلم وحتى لا يصار أو لا يوصل إليه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا الأصلي، قال لهم: لا يرى غميزة، أي لا يرى منكم غميزة إضاح. فاستلم الركن ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى، أي لما يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن اليماني وهو المكان الذي لا يراه فيه المشركون الذين هم يترقبون ويترصدون، لما يصل إلى الركن اليماني يمشي صلى الله عليه وسلم حتى يرتاح في مشيه، ثم يعاود الرمل وهو النوع من الجري الخفيف الذي يكون فيه تحريك الكتفين بخطوات قريبة متسارعة، مما يدل على قوة ونشاط، قوة ونشاط في الطواف. وطبيعة الحال أن هذه القوة والنشاط في الطواف تنبع أو هي أصل من قوة الأبدان ومن قوة الأحوال ومن قوة ما هم عليه، فكأنها تنبئ عن حال القوم وأنهم ليس كما ظنوا بأنهم أهل ضعف وخور. إذن ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش: ما يرضون بالمشي، إنهم لينقزون نقز الضباء، ما يرضون بالمشي، إنهم لينقزون نقز الضباء، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة، أي ثلاثة أشواط فيها الرمل فكانت سنة. قال أبو الطفيل: وأخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، لهذا كانت سنة دائمة. هذا الحديث أخرجه أحمد، وقال الهيثمي رواه أحمد وهو في الصحيح باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح. إذن هذا الحديث صحيح وهو فيه فوائد، من جملتها ما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسمع ما يقول المشركون، ولما سمع أنهم يطعنون فيه وفي أصحابه أنهم أهل ضعف فعل هذه السنة التي ثبتت وبقيت سنة إلى يوم الدين. إذن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأتم عمرته صلى الله عليه وسلم وقام بما كان يريد أن يقوم به في السنة التي سبقت هذه السنة، لكن الله تعالى شاء له أن تكون في هذه السنة، لهذا تم للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان رآه. إذا كنتم معي على ذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى أنه يدخل البيت ويطوف به، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أنه دخل في هذه العمرة عمرة القضية، فدخل البيت وطاف بالبيت وأظهر القوة والشجاعة وأمر أصحابه أن يظهروها كيدا في المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاث وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمر قال: ارملوا ليرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل قعيقعان. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أي باختصار، أي هذا الاختصار الذي سمعتم هو اختصار للحديث الذي رواه أحمد. وعن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وأن ذلك سنة، فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، وكذبوا، ليس بسنة. إن قريش قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف. فلما صالحوا على أن يقدموا من العام المقبل ويقيموا بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله جبل بمكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة، وليس بسنة. لعله هذا كلام يعني من ابن عباس يدل على أن هذا كان لسبب، لكن لعله يريد من حيث الأصل، من حيث الأصل، أي أن أصل هذه السنة كانت لسبب، لكن بعد ذلك لا شك أنها أصبحت سنة وطريقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يكن ثم مشرك، ولم يكن ثم مشرك. وسبق معنا هذا الحديث هو صحيح، ولهذا فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة خرج على سبب ولم يكن فيما قبل، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له لهذا السبب ثم مواظبته عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دليل واضح على أنه سنة، أي بعد ما سنها صلى الله عليه وسلم وأمر بها أصحابه وفعلها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. إذن بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأتم حجه، وكانت هذه هذا الصراع الخفي وهذه الحرب الباردة إن صح التعبير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، من إظهار القوة ومن إظهار الشجاعة وأنهم ليس كما يظنون، وإن في إظهار القوة نوع دفع عن المسلمين، لأن من يرى فيك القوة لا يجرؤ عليك، لا يجرؤ عليك، وإن جرأ عليك ربما لما يرى فيك من ضعف، فلهذا لا تظهر الضعف في نفسك، لا تظهر الضعف في نفسك، فإن فيه نوع دفع ونوع قتال ونوع هجوم خفي يظهر على العدو أثر، على العدو أثره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتم عمرته وبعدما مضت 3 أيام. عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الطويل الذي مر معنا شاهد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، أي من الرضاع، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وفي هذا فضائل هؤلاء الجلة من الصحابة الكرام علي رضي الله عنه وجعفر وزيد، فكل هؤلاء أئمة وكلاهما وكلهم له من الفضائل والمنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه. فعلي قال له أنت مني وأنا منك، وجعفر قال له أشبهت خلقي وخلقي، وزيد قال أنت أخونا ومولانا. وفي هذا فضائل، وفي تفاصيل هذا الكلام كلام طويل، لكن الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه كان هذا الأمر، أن ابنة حمزة الشهيد رضي الله عنه تبعت النبي صلى الله عليه وسلم يتقول يا عم، فابتذرها فأخذها علي فقال دونك ابنة عمك، فكان ما سمعتم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، لأن الخالة غالبا ما يكون فيها من الحنو على الولد والشفقة عليه والحرص على مواطن ما يصلحه، تكون أشبه بالأم التي هي ولدت، نظرا لأن الأخوة وكونها أختها وكونها مثلها في حتى في أحيانا يكون حتى في الشكل وحتى في الصوت وحتى في الهدي وحتى في التربية، فيكون هناك تشابه مما لا يكون يشكل لذلك المولود أو لذلك الولد أو البنت فرقا بين أمه وبين خالته، فهي بمنزلة الأم. وإن كانت الأم منزلتها ومكانتها منزلة عالية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يخبر بهذا الخبر العظيم أن الخالة يكون في قلبها بمنزلة ما يكون في قلب الأم الحقيقية، مما يكون فيه تحصيل ما يراد من الأم في عند فقدها في الخالة. إذن هذه سنة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر تكلم فيه العلماء في قضية الحضانة، ومنهم أهل الحضانة ومن هو الأولى في حضانة الولد، تكلم الفقهاء في هذا الموضوع، وهذا الحديث من جملة ما يتطرقون إليه. من جملة ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة في عمرة القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. إلا أن الذي يثير الاهتمام في هذا الموضوع أن هناك خلاف طويل عريض، هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حالة كونه محرما معتمرا أو بعدما أحل صلى الله عليه وسلم؟ فهناك قولان، منهم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام، أي وهو صلى الله عليه وسلم محرم، ومنهم من يقول أنه تزوجها وهو حلال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن المحرم لا ينكح، أن المحرم لا ينكح، وأن من المحرمات في الإحرام أن ينكح الإنسان، سواء كان بعقد نكاح أو خطبة أو شيء من ذلك، فلهذا يحرم هذا على المحرم. فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو خصوصية له دون غيره من الأمة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما يعني فعل خلاف قوله، بل فعل ما كان على الجادة، أي أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا، وهو موصول في سيرة ابن هشام، وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وعن أبي رافع، هذا الحديث في البخاري ومسلم، وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما، وكنت الرسول بينهما. حديث أبي رافع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، بل هو كان الرسول بينهما في هذا الزواج، مع أن الحديث الأول راويه ابن عباس رضي الله عنهما وهو كان صغير السن في ذلك الوقت، كان غلاما، وأبو رافع كان راشدا بالغا، بل هو الذي كان الرسول بينهما في هذا الزواج. عن يزيد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمن نفسها تقول وتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، أي لم يتزوجها وهو محرم، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف فدفنها في الظلة التي بني فيها، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس، فلما وضعناها في اللحد مال رأسها، وأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها، فاجتذبه ابن عباس فألقاه، وكانت حلقت في الحج رأسها، فكان رأسها محمما. هذا الحديث فيه فوائد، قضية حلق المرأة رأسها هذا لا يجوز حلق الرأس، لكن في هذا تأويل عند ميمونة رضي الله عنها، شاهد أن من حيث الأصل من حيث الحكم أنه لا يجوز حلق رأس المرأة، لكن في الكلام على هذا الأمر الذي فعلته ميمونة كلام، فنرجئه الذي يهمنا حتى لا نشعب عن المواضيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات في عمرة القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة واختلفوا في ذلك. فابن عباس يقول أنه تزوجها محرم، وأبو رافع وميمونة التي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقولان أنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. وعن يزيد دائما في هذا الموضوع ابن أصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وابو داود وابن ماجه. والجمع بين هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، لا شك أنه تزوج ميمونة وهو حلال، ودخل بها وهو حلال، وأن هذا الأمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف قوله، بل هو فعله صلى الله عليه وسلم على وفق ما قال. ما فعل صلى الله عليه وسلم هذا الزواج، وما تزوج صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال، وما تزوج وما دخل صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال، ولم يفعل محظورا من محظورات الإحرام، بل صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه محرما على الحقيقة، ولم يفعل أي شيء مما يمكن أن يكون من هذا القبيل. وأما قول ابن عباس فقد وجهه العلماء توجيهات. أولا قالوا أن ابن عباس كان صغير السن فلم يضبط، وأن صغير السن يعني ظن فيه عدم الضبط بالمقارنة مع من كان هو راشدا بالغا، بل من حصل له الفعل، فيكون هذا من أبرز القرائن ومن أوضحها على أن فعل ابن عباس أو قول ابن عباس في هذا الموضوع كان فيه واهما. الأمر الثاني أو ما وجه به بعض العلماء ما قال ابن عباس أنه قصد بمحرم، أي أنه في الحرم، في الحرم، وليس القصد بالفعل الإحرام، بفعل الإحرام، بل القصد به ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان في الحرم، أي في مكة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزوجها بعدما أتم العمرة، وبعدما كان حلالا، وبعدما أحل من عمرته، لكن هذا الفعل كان في الحرم، كان في الحرم، فلما كان في الحرم قال تزوجها وهو محرم، أي أن حالة كونه في الحرم. فمن أهل العلم من قال هذا الكلام، وربما يكون صحيحا، ويكون فيه ملاءمة بين قول ابن عباس وبين الواقع، وإلا فالواقع واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهو حلال، ودخل بها وهو حلال، وبذلك تمت هذه العمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجع قافلا إلى المدينة بعدما تزوج صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه غزوتنا، غزوة عمرة القضية، وما وقع فيها وما كان فيها من أحداث، فنكتفي بهذا القدر، وحسبنا هاتين الغزوتين من هذه السنة، السنة السابعة للهجرة، وسنكون إن شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى مع غزوة جديدة، وهي غزوة الفتح. لهذا سنرجع الكلام عن هذه الغزوة، غزوة الفتح، إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، ونفتتح كلامنا بغزوة الفتح كيف كانت أسبابها زمنها مجريات الأمور فيها. سنعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فتح مكة إن شاء الله، وبذلك نكون قد وصلنا إلى هذه الغزاة العظيمة، غزاة الفتح بعد مسيرة عظيمة من الجهاد في سبيل الله ومقارعة المشركين من كفار قريش. وبذلك تنفتح على النبي صلى الله عليه وسلم أبواب أخرى من أبواب الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل، سنعيش معها إن شاء الله عز وجل في باقي حصصنا مع الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن يستمسك بغرزه ويموت على طريقته صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.